كل حيوان ناطق يأكل، هل يمكن أن تجد فردا من أفراده لا يأكل؟ خلاص وصلت صفة لازمة. لكن هل العكس صحيح؟ يعني هل هذا ينعكس ويطرد؟ لا، هذا لا ينعكس. لماذا؟ لأن الأفراد لا تتكون من الكلي فقط، بل قد يأتيها من القيود ما تستقل به عن بقية الأفراد فلا يكون لازما للجنس. واضح؟ فمثلا أي حيوان، كل حيوان لابد أن ينمو، لكن من الحيوان ما يتكلم كالإنسان، ومن الحيوان ما لا يتكلم مثلا إنما يصمت كالحصان. فهل التكلم لأنه صفة لبعض الحيوان يصير صفة لكل حيوان؟ إذا ما كان لازما للفصل أو للنوع لا يلزم للجنس، وما كان لازما للجنس يلزم للنوعية أو الفصل. يقول الشيخ، طبعا هذه قاعدة مهمة، لماذا؟ إيش الذي سنسألك في مسألة نخاطب مثلا المعتزلة أو غيرهم، مثلا الذين ينفوا المحبة عن الله؟ لماذا؟ طيب أن المحبة ضعف. نسألهم، المحبة المطلقة الكلية ضعف أم محبة المخلوق هي الضعف؟ هنا الإشكال. الضعف هذا إن سلم لهم أن المحبة ضعف، بل بعض أنواع المحبة قوة، فمحبة العبد لربه تكسبه قوة لا يعلمها إلا الله. لكن لو سلمنا لهم أن المحبة في حق العبد تستلزم ضعفا وخورا، فهم نظروا إلى جزئية واحدة، رأوا أن العاشق إذا عشق امرأة أصبح ضعيفا ينقاد إليها ويفعل ما تريد للأسف. فجعلوا لازم محبة للعشق هذه لازم في كلية المحبة، هذه مشكلة. واضح؟ الشيخ الآن يبين لهم هذا الضلال. أن تجعل لوازم النوع من لوازم الكليات الجنس، هذه مشكلة، هذه وقعوا فيها. ولذلك لما أدخل الله في قياس الشمول حصلت الإشكاليات. لماذا؟ لأن جميع الأفراد قد يولد فيها إيش؟ نفس الصفة، يعني جميع الأفراد تموت. فلما أدخل الله في هذا القياس ظنوا أن هذه اللوازم من الأفراد تلزم الكل، فقالوا لو أثبتنا الكل لله لوازم منه الموت، فنقول ليس بحل ولا ميت كالغلام. واضح هذه المسألة؟ الآن الشيخ يبين لك أن النظر والعلم الذي دعموه رده السلف لهذه الضلالات لم يقم على كتاب وسنة، وإنما قام على جهالات. يقول الشيخ، وليس من دفع عن الخاص المميز دفع عن العام، فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي، طب الحيوان أو النبي بالنسبة للإنسان والرسول جنس أم نوع؟ جنس، لأن الإنسان نوع من الحيوان والرسول نوع من النبي، فالنبي ينقسم إلى يعني من أمر أو من بعث إلى قوم المخالفين هو الرسول، أو من بعث إلى قوم الموافقين هو النبي. فحينئذ فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي انتفى عن الإنسان والرسول، ما نفيته عن الجن ينتفي جزما عن النوع لا إشكال. فلو قلت مثلا الحيوان مثلا لا يأكل، لو افترضنا هذا الحيوان لا يأكل، إذا الإنسان لا تستطيع أن تستثنيه. لو قلت النبي لا يكذب، إذا الرسول الصحة نوع من هذا الجنس. قال وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو النبي. لماذا؟ لأنك يعني ما تنفيه عن الفرق. يعني مثلا لو نفيت عن الإنسان الغباء، أو نفيت عن الإنسان إيش؟ لو نفيت عن الإنسان